ولا لما ينهى عنه، بل منعوا من الجميع، كما دفنوا في حجرته دون غيره سدا للذريعة. فهو صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ بيته عيدا ومسجدا، وروي أنه إنما دفن في الحجرة بسنته، وأن أبا بكر روى لهم عنه أن الله لم يقبض نبيا إلا حيث يدفن، فرفعوا فراشه ودفنوه تحتها بأمره باتفاق أصحابه، بأمره على جعل قبره محجوبا غير بار بخلاف غيره من المؤمنين. ومن الفرق بينه وبين غيره أنه صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أنه قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا. شد الرحال يعني عبادة للعبادة، لا يدخل في هذا الأمور العادية أو الأمور التجارية أو غيرها من أغراض الدنيا، لأن ليس مقصود. تشد يعني لقصد العبادة والتقرب إلى الله، إلا إلى ثلاثة المساجد هذه، وأفضلها المسجد الحرام، والصلاة فيه بـ100,000 صلاة، ثم يليه مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه بـ1,000 صلاة، من المسجد الأقصى بـ500 صلاة. على كل حال، يعني قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال يعني مقيد، لأنه لقصد التقرب إلى الله جل وعلا، هذا الأمر متفق عليه. فيه مثلا السفر إلى الفرجة وإلى التجارة وإلى زيارة أحد أو ما أشبه ذلك، فإن هذا ليس مقصودا. نعم. ورواه أهل السنن والمسند من غير هذه الطرق أيضا، مثل حديث بصرة ابن أبي بصرة الذي رواه مالك وأبو داود وأحمد وغيرهم، ولفظه لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد. فكان في بيان هذا بيان أن السفر إلى غير مساجد الثلاثة غير مشروع، كما اتفق على ذلك السلف والأئمة. فإن قوله لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد استثناء مفرغ، فإما يكون التقدير لا تشد إلى مسجد إلا إلى هذه الثلاثة، وإما يكون التقدير لا تشد إلى مكان مطلقا من الأمكنة التي تقصد وتعظم ويسافر لأجلها. فأما السفر لتجارة أو جهاد أو طلب علم أو زيارة أخ في الله أو صلة رحم أو نحو ذلك، فإنها لم تدخل في الحديث، لأن تلك لا يقصد فيها مكان معين، بل المقصود ذلك المطلوب حيث كان صاحبه، ولهذا لم يفهم أحد من هذا هذه الأمور، بخلاف السفر إلى البقاع المعظمة كطور موسى وكقبور الأنبياء والصالحين، فإن الصحابة والتابعين والأئمة مثل ما مضى. أين قبور الأنبياء والصالحين؟ يقول أين قبور الأنبياء والصالحين؟ هل في قبور أنبياء؟ إن معروفة، وإنها أمور وهمية توهمها بعض الناس، زعموا أن نوح له قبر وزكريا له قبر ويحيى وغيرهم، حتى زعموا أن عيسى له قبر، أن عيسى عليه السلام لم يمت، رفع إلى السماء حيا وسينزل، كما تواتر في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: بخلاف السفر إلى البقاع المعظمة كطور سيناء وكقبور الأنبياء والصالحين، فإن الصحابة والتابعين والأئمة فهموا دخولها في هذا الحديث، ولم يكن في السلف من ينكر دخولها في الحديث. ودخولها على أحد وجهين: إن قيل إن المستثنى منه جنس البقاع المعظمة فقد دخلت هذه، وإن قيل إن المستثنى منه والمساجد فلا ريب أنه إذا لم يشرع السفر إلى المساجد فلا يشرع إلى هذه بطريق الأولى، فإن المساجد أفضل البقاع، كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حب البقاع إلى الله المساجد، وأبغض البقاع إلى الله الأسواق، رواه مسلم. والمساجد يؤمر بقصدها ويسافر إلى بعضها ويجب السفر إلى بعضها، فإذا كانت لا يشرع السفر منها

كل أحد يذكر Thank you.